القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم، إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض الباطنة والقلب بالقصر العيني. من يمارس الرياضة؟ البعض بيقوم بالتدريب أثناء الصيام إلى ما قبل الإفطار كنوع من تحفيز الجسم على قوة التحمل وعلى الصبر، على أنه لا ينتظر التعب اللي قبل الفطار فيشغل نفسه في شيء مفيد. هو شوف عبارة الكلوكل لمقام المقال، يعني احنا مش هنقول ان الناس زي بعضها. انا لما يكون عندي واحد رياضي ولعب كوره ومحترف وعارف دارس كويس او ازاي يتمرن وازاي ان في تدريب احمال والكلام ده كله بيعمل صح، لكن لما يكون واحد يعمل كده غلط ويقول لك انا طالع وعمال اجري قبل الصيام ويقع، ما ينفعش. لازم يراعي، كل واحد يراعي الظروف الخاصه بتاعته. انا رياضي اصلا ولا مش رياضي؟ انا ببذل مجهود ولا ما ببذلش؟ تقطي في المجهود قد ايه؟ زي لعب الكوره وزي اي رياضه في الدنيا كده. حتى الفرق الكبيره اللي هي العالميه عنده مدرب اسمه مدرب احمال، ساعات يقول له التدريب لغايه هنا خلاص، انت هتتعب في التدريب. فما نجيبش واحد ونقول له يجري عشان يسلي نفسه في رمضان، لا. يبقى ليه رياضه بس رياضه خفيفه. حتى الشباب بينزلوا يلعبوا كره قدم قبل الفطار بدلا من انتظار الافطار، يعني نوع من انه يلهي نفسه. طالما انه عنده الطاقه انه يعمل كده ومش حاسس انه مرهق ومش عارف تعمل، ما فيش خطوره. الخطوره ان واحد مش على مستوى دول ويجي يعمل معهم كده فيقع ويغمى عليه، انما ما فيش مشكله. ما كانوا زمان الجنود كانوا بحاربهم، وعصر في العصر الحديث والعصر القديم والعصر الاسلامي كانوا بحاربهم مصيمين. وحرب 6 اكتوبر كانت ايه؟ مش كده في رمضان؟ وبيحاربهم مصيمين ورفضوا الافطار رغم ترخيص الافطار. يعني عاوز اقول يعني الصيام عمره ما كان عائق عن اي حاجه، كله حسب طاقته يعني وحسب تدريبه. لكن ليس له اضرار بالنسبه للصيام. لا ما تجيبليش واحد مثلا ضغطه واطي وتقول له اطلع العب. لا انا بتكلم على الفرد العادي. الفرد العادي السليم يبذل مجهود زي معاوض، ما بيشتغل لغايه اخر النهار. ما احنا في رمضان كنا اطباء وكنا بنقعد من السحور لغايه الفطار واحنا واقفين في المستشفى نشتغل، مش مشكله. ولما حصلت الحرب والحجم ده كله كنا موجودين طول النهار، كناش بناكل. يعني الواحد يعني ياكل حاجه هايفه جدا او ما ياكلش مش مهم، ما بفكرش في الاكل. لكن هي الفكره كلها ارادته ايه، قوته الصحيه ايه، طاقته ايه، مش عمليه اندفاع بدون حساب اي حاجه في الدنيا. زي ما نقول دراسه جدوى لاي مشروع، هو بيعمل دراسه جدوى لنفسه، انا اقدر اتحمل ولا لا. يعني الإنسان ممكن يكون طبيب نفسه، طبيب نفسه في الحاجات دي. أنا مش قادر مثلا أمشي وأعمل حاجة، أقول لواحد تعالى نلعب كرة قبل المغرب، ما ينفعش. كل الشكر لي الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض الباطنة والقلب بالقصر العيني. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.